أن نبدأ أول ما نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في التداوي والاستشفاء. ففي صحيح مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. والمعوذات هي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وتعوذات أخرى من هديه صلى الله عليه وسلم سأذكرها بعد. نفث عليه بالمعوذات، ونفث عليه يعني جمع كفيه ونفث فيهما. والنفث هو التفل بغير رذاذ، النفث غير التفل، التفل يكون برذاذ، أما النفث يكون بغير رذاذ. نفث فيهما وقرأ المعوذات ومسح بهما على المريض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وفي صحيح البخاري عن عائشة أيضا رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فكان ينفث على نفسه وينفث على المريض من أهله في المعوذات. وفي صحيح أبي داود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة على لديغ، على رجل لدغته عقرب كاد أن يهلك وحار فيه قومه ولم يقدروا على فعل أي شيء. قرأ عليه الفاتحة وظل يكررها مرات حتى برئ وعاد كأن لم يكن به شيء، فأعطوه 100 شاة لأنه كان زعيم القوم. الذي كان زعيم القوم، رئيس القبيلة. فلما برئ تماما أعطوه 100 شاة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على العطية وأخذ منها سهما وقال له: ما يدريك أنها رقية؟ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، وما يدريك أنها رقية. لذلك سميت الفاتحة بالشافية، من أسماء سورة الفاتحة الشافية. لو قرأها المريض على نفسه بيقين وصدق لبرئ بإذن الله تعالى وبحوله وقوته. وكان القرآن أول ما يستشفى به، لأن الله عز وجل أنزله شفاء وأنزل فيه الشفاء وجعله شفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأول ما يستشفى به المريض القرآن الكريم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. ولو أحسن العبد التداوي بالقرآن الكريم لرأى تأثيرا عجيبا في الشفاء العاجل. من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله، من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفي فلا كفاه الله. ولو أحسن العبد التداوي بالقرآن لرأى تأثيرا عجيبا في الشفاء العاجل. ثم يسلم المريض بالتعوذات والدعوات والأذكار، ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ بك شكوى؟ بك مرض؟ قال: نعم. بك ألم؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وفي رواية عائشة في صحيح مسلم أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل فقال: بسم الله يبليك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. بسم الله يبليك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أذي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية للبخاري: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وروى أبو داود والترمذي بسنديهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من مرضه. تزور مريض تدعو له بهذا الدعاء، ولا تكثر عنده من الكلام والقيل والقال، إنما سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من مرضه. وفي صحيح الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل ثلاثا بسم الله. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل ثلاثا بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاسب، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاسب، سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاسب. جاء يشكو وجعا يجده في جسده منذ أسلم، في رواية يقول: كاد يهلكني هذا الألم، قد كاد يهلكني. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاسب. انظر كيف دله أن يتداوى أولا ويستشفي ببسم الله، بسم الله، بسم الله. هذا الاسم العظيم هو سر الشفاء، بل هو سر الحياة. الله هو سر الشفاء، بل هو سر الحياة. قال الإمام القيم رحمه الله: هذا الاسم الشريف له خصائصه المعنوية، فقد قال أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق؟ كيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل حمد وكل مدح وكل مجد وكل جلال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فمنه وله الله. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه. الله ما تعلق به فقير إلا خيره غنيا، وما تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا مستوحشا إلا آنسه، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا مبتلى إلا عافاه، ولا مريضا إلا شفاه. الله هو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. الله ما تعلق به مريض إلا شفاه، وما تعلق به مبتلى إلا عافاه، وما تعلق به ضال إلا هداه، وما تعلق به ضائع إلا آواه. الله. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. حدثني بعض المشايخ أحسبه والله حسيبه، يقول كادت عيني أن تطير من شدة الألم، فتذكرت هذا الدعاء فوضعت يدي على عيني وقلت، فما رفعت يدي حتى عادت كما كانت ليس فيها شيء. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. وكان مما يتعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذات: أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تقرأ هذه التعوذات والدعوات والأذكار بعد الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذات في الصباح وفي المساء للوقاية قبل الإصابة وللتداوي بعد الإصابة. تقرأها للوقاية قبل الإصابة وللتداوي بعد الإصابة، ثم لا بأس بعد ذلك أن تراجع الأطباء وتأخذ الدواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لمن استغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. اعلم أن هذه الآيات القرآن الكريم وهذه التعوذات والدعوات والأذكار هي في نفسها نافعة شافية، لا شك في ذلك ولا جدال، نافعة شافية في نفسها نافعة شافية، لكنها تستدعي قبول المريض وتصديقه وقوة المعالج وتأثيره، لا بد من هذا. هي في نفسها نافعة شافية بإذن الله تعالى وبحوله وقوته، نافعة شافية، لكنها تستدعي قبول المريض وتصديقه وقوة المعالج وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء فلضعف تأثير المعالج أو لعدم قبول المريض. إذا تخلف الشفاء بعد هذه الآيات والتعوذات والدعوات والأذكار، إما لضعف تأثير المعالج أو لعدم قبول المريض. فلذلك العلاج لا يفيد إلا إذا توفر أمران في المعالج والمريض: قوة نفسه وصدق توجهه إلى الله عز وجل. المريض والمعالج، قوة نفسه وصدق توجهه إلى الله عز وجل، هذا أمر، واعتقاده الجازم أن القرآن شفاء كما قال الله عز وجل. لا بد أن يعتقد هذا اعتقادا جازما أن القرآن شفاء، وكذلك التعوذ الصحيح الذي تواطأ عليه القلب واللسان. لا بد أن يعلم هذا جيدا كل مريض وكل من أراد الاستشفاء بالقرآن الكريم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن التعوذات والأذكار والآيات في نفسها نافعة شافية، لكنها تستدعي قبول المريض وتصديقه وقوة المعالج وتأثيره. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم ارزقنا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وسدده، وهيئ له بطانة صالحة يأخذون بناصيته إلى كل خير وبر. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه وأشغله في نفسه، وخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسرهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم أمدهم بأمداد الملائكة، اللهم أمدهم بالملائكة المسومين، وأمدهم بالملائكة المنزلين، وأمدهم بالملائكة المردفين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اهزم أعداءنا أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزم أعداءنا أعداءك أعداء الدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم أرسل عليهم جندك الذي لا يقاوم، اللهم أرسل عليهم جندك الذي لا يقاوم، اللهم أرسل عليهم جندك الذي لا يقاوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.